بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوكالة. وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها. وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الوكالة. والوكالة هي التفويض والاستحفاظ، يعني يقال وكل إليه كذا أي فوضه به، ووكله على كذا استحفظه عليه. وفي الاصطلاح هي إقامة شخص آخر مقام نفسه مطلقا أو مقيدا، يعني أن الوكالة تكون مطلقة وتكون مقيدة، فهي إما أن تكون مطلقة في أن ينوب الشخص عن شخص يعني في جميع أموره وما يتعلق به، أو أنها مقيدة في شيء معين تختص به لا تتعداه إلى غيره. وقد يكون للشخص الواحد عدة وكلاء، يوكل هذا بشيء ويوكل هذا بشيء ويوكل بهذا بشيء، ويمكن أن يوكل شخصا واحدا يعني في جميع هذه الأمور التي يوزعها على عدة وكلاء، قد يقوم بها شخص واحد. ولهذا يعني قالوا في تعريفها: مطلقا أو مقيدا، يعني مطلقا بأن تكون الوكالة عامة، أو مقيدا بأن تكون الوكالة خاصة في شيء معين لا تتعداه إلى غيره. والوكيل يده على ما وكل به يد أمانة، بمعنى أنه ليس عليه ضمان إلا إذا فرط، ليس عليه ضمان إلا إذا فرط وعلم تفريطه. أما إذا حصل تلف من غير تفريط فإنه يضيع على ملك المالك وليس على ملك الوكيل، وليس على حساب الوكيل، وإنما هو على حساب المالك. أما إذا فرط فإنه يكون على حساب الوكيل، يضمن الشيء الذي فرط فيه. ثم قال: وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها. وكالة الشريك شريكه بالقسمة وغيرها. الشريك يمكن أن يوكل شريكه، ويمكن أن يعني وإذا لم يكن هناك شركاء فيوكل يعني على المال الذي يخصه، لكن من كان له شريك يمكن أن يوكل شريكه يعني في قسطه وفي سهمه، بمعنى أن الشريك الذي يعمل لنفسه في قسطه الذي يخصه، ويعمل لغيره في ما وكله به، فيكون هذا الشيء المشترك يتصرف في شخص واحد بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن شريكه. باب وكالة الشريك شريكه في القسمة وغيرها. في القسمة وغيرها، يعني في القسمة يعني يكون يوكل يقسم شيء ويتولى قسمة شيء، وفي غيرها من الأمور الأخرى يعني في غير القسمة، يعني يوكله في البيع أو في التصرف. فغيرها يشمل أمورا أخرى متعددة، ولكنه نص على القسمة لأنه أورد يعني فيه بعض الأحاديث المتعلقة بالقسمة، يعني فالقسمة يعني لدلالة الحديث عليها التي أوردها، وغيرها بالإلحاق بها، وغير القسمة يكون بالإلحاق بها. وأورد هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله على قسمة يعني لحوم الهدي وعلى جلالها وعلى على جلالها وإيش أنا تصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. يعني هذه الوكالة بكون الرسول وكله بأن يتصدق بجلال البدن التي نحرها وهي الهدي وبجلودها. يعني فإذا الوكالة أو الحديث دال على الوكالة في القسمة، لأنه أمره أن يقوم بقسمة الجلال الذي هو الغطاء الذي يكون على رأسه على ظهر البعير ويجلل به، يعني الذي هو يعني هدي جلال الهدي، وهو ما يوضع عليه يعني من الخيش أو غيره يقال له جلالا، وكذلك أيضا جلودها يتولى قسمة هذه وقسمة هذه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقسمها، إذن هذه وكالة، وكالة يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أن يتولى قسمتها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه، فبعض الهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضه لعلي رضي الله عنه، وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر شريكه علي رضي الله عنه في قسمة الجلال والجلود. نعم. قال حدثنا بعد ذلك قال حدثنا قبيصة بن عقبة السوائي. نعم. الكوفي عن سفيان الثوري. نعم. عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن أبي نجيح. نعم. يسار. نعم. عن مجاهد بن جبر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم. عن علي رضي. نعم. الله عنه. نعم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي أنت. ثم أتى بحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يوزعها على أصحابه، وأنه قال بقي عتود، والعتود هو الذكر من المعز الذي مضى عليه سنة أو الذي يعني لم يشتد أو الذي صار أهلا لأن ينزو على الإناث من المعز، فهذا يقال له عتود. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه غنما يقسمها أضاحي، وقسمها بقي ذلك العتود وقال ضحي به أنت. وهذا يدل على يعني محل الشاهد منه أن أن أن أن أن عقبة أنه شريك لهؤلاء، ولكنه وهو الذي تولى القسمة عليهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بقي عتودا فأخذه لنفسه وأمره النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عنه بنفسه. فإذا فيه ما ترجمه المصنف من قسمة الشريك أو تولي الشريك القسمة، لأن عقبة شريك لهؤلاء وقد تولى القسمة عليهم، والكل أعطوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه وكالة الشريك أو قيام الشريك مقام الشريك بكونه تولى القسمة على أهلها وأخذ الذي بقي وهو عتود أخذه لنفسه وضحى به لنفسه. فإذا هذا مثل الذي قبله، يعني فيه قسمة قيام الشريك بالقسمة على شركائه، وأنه وقد وكل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتولي هذه القسمة له ولأصحابه، فله ما أعطاهم لهم ما أعطاهم، وله العتود الذي بقي وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي به عن نفسه. قال حدثنا عمرو بن خالد. نعم. عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني. نعم. عن عقبة بن عامر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمرو. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال أمية بن خلف: لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم، فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له: ابرك، فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. بابه إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز. إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز، يعني وكله وهو في بلاد الحرب، يعني الوكيل الحربي في دار الحرب وكله مسلم على أمور تخصه في بلاد الحرب، أو وكله في دار الإسلام يعني بأن يكون مستأمنا، بأن يكون مستأمنا وأنه بين مسلمين، ولكنه يعني وكله وهو بين المسلمين أو في ديار المسلمين، ولكنه مستأمن ويعني وابن أهل الذمة. فهذا هو وجه توكيل المسلم للحرب، يعني إذا كان في بلاد المسلمين يكون مستأمنا، وإذا كان في بلاد الكفار يكون حربيا، بلاد الكفار المحاربين يكون حربيا. ثم إنه ذكر حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وأنه اتفق مع أمية بن خلف على أن يعني وكله في ما يخصه بمكة، وعبد الرحمن وهذا الذي هو أمية فيما يخصه بالمدينة. ثم إنه لما كان يعني يوم بدر، وكان أمية بن خلف يعني مع المشركين، وأنه يعني بناء على الاتفاق الذي بينه وبينه أخذه ليخفيه يعني في جبل، ولكنه حين نام الناس، حين نام الناس فرآه بلالا، رآه بلال رضي الله عنه، وأخبر جماعة من الأنصار وقال: لا نجوت إن نجا أمية. ثم إنهم لحقوه، لحقوا به، فقال: تركت لهم ابنه يعني ليلهوا به ولينشغلوا به، يعني ابن أمية واسمه علي، فقتلوه. ثم إنهم لحقوا يعني اتجهوا لاحقين بعبد الرحمن وأمية، فلما رآهم وصلوا إليه، وكان أمية رجلا ثقيلا، فطلب منه أن يبرك وانكب عليه حتى يمنعه من السيوف، فتخللوه من الجوانب، يعني تخللوه من الجوانب حتى قتلوه من تحته وهو فوقه، وأصاب بعضهم رجله اللي هي رجل عبد الرحمن بن عوف وعقبه رضي الله عنه، فأصابوه يعني بجرح، يعني وهم يقتلون هذا الذي برك عليه وهو أمية ابن خلف، فقتلوه وهو فوقه. عد الحديث. قال عبد الرحمن بن عوف: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يعني يحفظني، بينه وبينه مكاتبة اتفاق مكتوب على أنه يعني يحفظه في صغيرته، وهذا كذلك. نعم. يحفظني في صاغيتي وأحفظه في صاغيتي بالمدينة. نعم. قال: الصاغية خاصة الرجل. نعم. مأخوذ من صغى إليه إلى مال. نعم. قال الأصمعي: صاغية الرجل كل من يميل إليه، ويطلق على الأهل والمال. قال: فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن. يعني عبد الرحمن، لأنه عبد الرحمن كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، قال: لا أعرف الرحمن. نعم. كاتبني اسمك الذي في الجاهلية. نعم. فكاتبته عبد عمرو. نعم. فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرثه حين نام الناس. نعم. فأبصره بلال. فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال: أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له: برك، فبارك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتجللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. ومحل شاهد من إراد الحديث هو المكاتبة التي حصلت بينه بأنه وكله على ما يخصه في مكة، وهذا وكله على ما يخصه بالمدينة، فكان كل واحد منهما وكيلا للآخر، وهو دال على توكيل الكافر أو الحربي في بلده فيما يخص المسلم، وكذلك أيضا توكيل الحربي المسلم فيما يخص ذلك الكافر في بلد المسلم. فالترجمة التي عقدها المصنف وهي حصول الوكالة من المسلم للكافر ومن الكافر للمسلم، يعني دل عليها هذا الحديث الذي ساقه المصنف، وهو محل الشاهد جاء في أول الحديث. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن يوسف بن الماجشون. نعم. عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه إبراهيم عن جده عبد الرحمن. يعني الحديث من رواية حفيد عن أبيه عن جده، رواية الراوي عن أبيه عن جده، صالح يروي عن أبيه إبراهيم، وإبراهيم يروي عن أبيه عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. قال أبو عبد الله: سمع يوسف صالحا وإبراهيم أباه. قال أبو عبد الله البخاري: سمع يوسف أباه صالحا. صالحا سمع صالح يوسف بن مجهون سمع صالح بن إبراهيم، وإبراهيم سمع أباه عبد الرحمن، وذكر بعد ذلك في الآخر ما يدل على سماعه، حيث قال: وكان يرينا الأثر في عقبه، يعني يقوله ابنه إبراهيم كان يريهم، يعني معناه أنه متصل به، وأنه يعني وأنه ممن يروي عنه. يقول أخ: لماذا أراد عبد الرحمن بن عوف إخفاء أمية بن خلف؟ لا أدري. قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة في الصرف والميزان. وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. ثم قال: باب الوكالة في الصرف. الوكالة في الصرف والميزان. الوكالة في الصرف يعني بأن يوكل أحدا يصرف له نقودا بأن يحولها من دراهم إلى دنانير أو من دنانير إلى دراهم، هذه وكالة في الصرف، هذه يقال لها وكالة في الصرف. وكذلك أيضا فيما يشبه الصرف وله حكمه يعني من ناحية أن يدخل الربا، كذلك في الطعام فيما يكال وفيما يوزن، يعني فيما يكال وفيما يوزن فإنه تجوز الوكالة بذلك. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خيبر وأنه جاءه بتمر يعني جيد الذي هو الجنيب، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال إن كنا نبيع الصاع بالصاعين والصاع بالثلاثة، يعني أن هذا من النوع الجيد الذي كنا ندفع في مقابله صاعين من الجمع الذي هو التمر المخلط المتجمع من أنواع متعددة، وهو يعتبر ليس من جيد الطعام بل من رديئه، فكانوا يشترون الصاع من الجيد بالصاعين من الجمع الذي هو مجمع من أنواع مختلفة وبالثلاثة. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهاه أن يفعل هذا الفعل، وأنه إذا أراد الوصول إلى الشيء الجيد فإنه يبيع الرديء بالنقود ثم يشتري بالنقود جيدة وبذلك يسلم من الربا. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم للطريقة الصحيحة الموافقة للسنة، وهي أن ما يكون عندهم الرديء لا يبيعه بتمر جيد وإنما يبيعه بنقود، ثم إذا أخذ النقود يشتري بها جيد، يشتري بها يعني شيء جيدا. فنهاه عن الفعل المحرم الذي يدخله الربا، وأرشده إلى الطريقة الصحيحة الموافقة للسنة التي يسلم فيها من الوقوع في الربا، فيحصل ما يريده من الجيد ببيع ما عنده من الرديء بنقود ثم يشتري بالنقود نوعا من التمر الجيد. وقال في الميزان كذلك، يعني كذلك فيما يوزن، في الأمور التي توزن يقال فيها ما يقال في الصرف وما يقال في الكيل، لأن صاع صاعين هذه من المكيل، فالحكم فيما يوزن مثل الحكم فيما يكال ومثل الحكم فيما في الصرف، وهي بيع النقود بالنقود التي لا بد فيها إن كانت متماثلة من التقابض والتماثل، وإن كانت غير متماثلة فإنه لا بد من التقابض وإن حصل التفاضل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر قال أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها. قال عبيد الله: فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت. تابعه عبدة عن عبيد الله. بابه إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. يعني يقول البخاري رحمه الله: باب إذا رأى الراعي أو الوكيل يعني شاة تموت، يعني شاة يعني على وشك الموت، أو شيئا يعني يفسد فأصلحه أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. نعم ذبح يعني ذبح شاة أو غيرها من من من من من مما يذبح بهيمة الأنعام أو من الحيوانات الأخرى التي هي مأكولة اللحم فإنه يذبحه حتى يستفاد منه بدلا من أن يكون ميتة وأن يترك حتى يعني يكون ميتة فلا يستفاد منه فإنه يذبحه حتى يستفاد منه يذبحه حتى يستفاد منه يعني سواء كان هذا وكيل أو كان يعني راعيا لأن الراعي هو وكيل لصاحب الغنم وكيل له في رعايتها وفي رعيها فإنه يذبح ما يخشى عليه الموت أو ما هو على وشك الموت حتى لا يكون ميتا ويكون يعني ويؤكل لحمه ويستفاد منه وكذلك ما يخشى فساده فإنه يعني يصلحه أو يعني أو شيء يخشى أنه يعني يتلف فيعني يتصرف فيه يعني بحيث يعني يستفاد منه ولا يعني يتلف يرمى دون أن يستفاد منه. ثم ذكر قصة الجارية التي كانت ترعى غنما وأنها رأت يعني شاة يعني تموت يعني أنها على وشك الموت وما كان معها شيء تذبحها به فأخذت حجرا وكسرته حتى صار شيئا حادا فذبحته أو فذبحت الشاة بهذا الحد بحد الحجر. وهذا يدل على يعني حسن تصرف يعني هذه الجارية وكونها يعني ذبحت هذه الشاة واستفيد من لحمها وأن الذبح بمثل ذلك أنه سائغ لأن الذبح يكفي بكل شيء حاد إلا السن والعظم كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السن والعظم للظفرة والسن فإنه لا يذبح بهما جاء استثناؤهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث فيذبح بغير ذلك مما سواء من الحديد أو من الخزف أو من الحجارة أو ما إلى ذلك. ولو أن يكسر حجر ويكون كسرتين يكون المحل المكسور حادا فيذبح به وتتدارك هذه الشاة من أن تموت ولا تؤكل بأن تذبح بهذه الطريقة الممكنة وهي سائغة شرعا ففي هذا دليل على ما ترجم له مصنف من أن الراعي وهو وكيل إذا حصل شيء من هذا القبيل فإنه يتولى ذبحه وكذلك الوكيل إذا حصل شيء يعني من هذا القبيل فإنه يتولى يعني ذبحه. أعد الحديث. عن كعب بن مالك قال كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كونها ذبحتها بحجر وكون الذي ذبحت امرأة وكون الذي ذبحت امرأة وأيضا هي أمة ولهذا قال في آخره كان يعجبنا قال كان يعجبنا منه قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت يعجبني أنها أمة وأنها ذبحت يعني وذبيحتها حلال وكان ذبيحتها حلالا كما جاء في هذا الحديث وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأكلها. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية عن المعتمر بن سليمان عن عبيد الله العمري عن نافع مولى بن عمر عن ابن كعب بن مالك هو قيل عبد الله وقيل عبد الرحمن. نعم. عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه قال تابعه عبدة عن عبيد الله عبدة بن سليمان يعني عن عبيد الله اللي هو العمري والذي المتابع منه الذي يروي عن عبيد الله المعتمر نعم يعني تابع عبدة المعتمر وعبدة بن سليمان. يقول السائل إذا وجدت شاة على وشك الموت وهي ليست لي فهل يجوز لي أن أذبحها؟ إذا كانت يعني بعض الناس قد يتساهل ويتهاون يعني في الأمر, يعني فيظن أن يعني أن الذي يعني فيه المرض أنه على وشك الموت, وقد يكون بخلاف ذلك, وقد يكون يعني بخلاف ذلك. والذي حصل هو من الوكيل الذي جاء في الحديث من الوكيل, سواء كان يعني راعيا أو غيره. وأما هذا أجنبي فقد يكون مشتهن اللحم ويقول أنه رآها يعني كذا ويذبحها, ثم فالذي يبدو أن مثل هذا لا يصنع, ولكنه إذا كان يعرف صاحبها فإن عليه أن يتصل به, وإلا لو تسوهل في هذا الأمر كل إنسان يعني يمكن يذبح شيئا سليم يمشي على رجليه. نعم. يقول هل يجوز ذبح الشاه التي على وشك الموت لا لآكلها وإنما لإراحتها من التعذيب؟ مثلا رأيتها وهي قد دب فيها الدود في رأسها. أما فيما يتعلق بالنسبة للحيوانات التي لا تؤكل فلا يجوز ذبحها بأي حال من الأحوال, ولو يعني حصل فيها من العناء والتعب, لأن ذبحها وعدم ذبحها لا يحلها, لأنها ميتة حتى لو ذبحت, حتى لو ذبحت فلا يذبح الإنسان يعني. وأما بالنسبة للحيوانات الأخرى المباحة كالغنم وغيرها فكما قلت في الأمر الأول في السؤال الأول أن هذا قد يؤدي إلى التساهل في أموال الناس والمبادرة إلى ذبحها بحجة أنها يعني أنها مريضة وأنها على وشك الموت. قال رحمه الله تعالى: باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه, فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال أعطوه, فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. بابه وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكالة الشاهد والغائب يعني الذي الشاهد الذي عنده في البلد يوكله وهو عنده في البلد, أو غائب يعني في بلد آخر يكتب له وكالة ويبعث بها إليه. فيعني الوكالة تجوز للشاهد والغائب, تجوز للشاهد وللغائب, للشاهد ليقوم مقامه في شيء يعني لا يتمكن منه, وكذلك الغائب يعني حتى لا يحتاج إلى سفر, فهي في حال السفر وفي الحاجة إلى السفر وفي غير الحاجة, يعني في الحاضر والغائب كلها جائزة ولا بأس بها الوكالة, فتجوز للحاضر وتجوز للغائب. وقد ذكر البخاري رحمه الله الأثر عن قال كتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه كتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه أن يزكي أو يدفع زكاة الفطر عن أهله, يدفع زكاة وهو غائب, يعني ما كتب يعني إلى قهرمانه عبد الله بن عمرو وهو غائب إلى قهرمانه أن أي المسؤول عن ماله والذي يعني هو حافظ للمال, فيزكي أو يدفع زكاة الفطر عن أهله. فإذا هذا فيه الإشارة إلى الزكاة عن التوكيل للغائب. وأما التوكيل للحاضر الحديث الذي بعده الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له عليه دين لرجل فجاء يتقاضاه فقال عليه الصلاة والسلام: أعطوه مثله, فبحثوا ولم يجدوا مثله ووجدوا يعني أحسن منه وأعلى منه, فقال أعطوه إياه فإن خير الناس أحسنهم قضاء فإن خير الناس أحسنهم قضاء. وقد وهذه وكالة للحاضر لأنه قال أعطوه يعني يخاطب الناس الذين حوله والذين يعني تحت أيديهم ماله صلى الله عليه وسلم فإنه أمرهم ووكلهم بأن يقضوه حقه فهذه وكالة للحاضر. والأثر الذي علقه وفي الترجمة هي وكالة للغائب فالوكالة للحاضر أو غائب كل ذلك جائز ولا بأس به. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن سفيان الثوري عن سلمة سلمة بن كهيل الكوفي عن أبي سلمة عن أبي هريرة بن عبد الرحمن بن عوف قال باب الوكالة في قضاء الديون. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل أنه قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه. فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. بابه الوكالة في قضاء الديون. الوكالة في قضاء الديون ذكر الحديث يعني هنا للوكالة الوكالة في قضاء الدين وذكره يعني قبل ذلك في الوكالة للحاضر الوكالة للحاضر وهنا الوكالة في قضاء الدين. فالحديث يدل على هذا وعلى هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان لرجل عليه دين وجاء وأغلظ عليه في الكلام وهم به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا وقال أعطوه يعني مثل حقه. فجاءوا قالوا إن لم نجد إلا خيرا منه إلا نعم إلا خيرا منه إلا أمثل من سنه إلا أمثل من سنه يعني السن الذي عليه الذي هو يعني مطلوب له أقل من هذا الذي وجدوه. فقال أعطوه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. فدل هذا على أن الوكالة على مدى ترجمة مصنف في قضاء الديون وأنه إذا أعطى شيء أكثر من ذلك فإن هذا من مكارم الأخلاق وهو من الأمور الحسنة. وأنه يعني لا يؤثر إذا كان هناك دين ثم إنه أعطاه أكثر منه بدون مشارطة بدون يعني أن يشترط عليه شيء أعلى من من من من من, من السن الذي هو له فإن ذلك سائغ وجائز. وإنما الذي لا يسوغ أن يكون هناك مشارطة على أنه يقترض منه ويعطيه أحسن من ما اقترضه هذا هو الذي لا يسوغ. وأما عند السداد وعند الوفاء بدون مشارطة فإن ذلك سائغ. ومنه هذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. يقول السائل هل يجوز اشتراط الضمان على الإتلاف بالنسبة للوكيل عند التعاقد معه؟ لا ما يجوز ضمان لأنه يد أمانة يعني الذي يده يد أمانة ليس عليه ضمان. وإنما الضمان إذا فرط. قال رحمه الله تعالى باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. بابه: إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. يقول البخاري: باب إذا وهب شيئا لوكيل أو لشفيع قوم جاز، يعني أنه إذا وهب لوكيل يعني شيئا أو يعني لمن جاء شافعا فوهب له يعني الذي طلبه، وليس المقصود أن الهبة إنما هي للشفيع، وإنما هي للذين وراء الشفيع، الذين وراء الشفيع، لأن الرسول، لأن البخاري رحمه الله أورد حديث قصة هوازن وإسلامهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزاهم ويعني أخذ أموالهم وذراريهم ونساءهم، وقالوا يعني الرسول كان استأنى بهم، يعني تأخر يعني في القسمة، ولما جاءوا تائبين مسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يعني نصيبي لكم، فهو أعطاهم نصيبه صلى الله عليه وسلم، وأما نصيب غيره فهو خير هوازن الذين جاءوا تائبين، واحد من أمرين: إما أن يأخذ الأموال، وإما السبي، وأما يرجع لهم السبي. فلما رأوا أنه ليس هناك إلا واحد من الاثنين، اختار السبي حتى يبقى عندهم أولادهم، حتى يبقى عندهم أولادهم ونساءهم يعني. وأما المال فإنه يذهب ويأتي محله غيره، يأتي ويذهب محله غيره، فلهذا اختار السبي. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أعطاهم نصيبه، ولكنه بعد ذلك لما اختاروا السبي قال للناس، وأن هذه الحقوق مشتركة بين الغانمين، فقال: إن إخوانكم جاءوا تائبين، وأن من يعني أراد أن يتنازل يعني عن حقه لهم وأن تطيب نفسه بذلك فيفعل، وإن أراد أحد أن يبقى على نصيبه فإن سنعوضه من هذا الذي سنرده عليهم من أول ما يفيء الله علينا. فقالوا أنهم طيبوا وأنهم موافقون لما طلب منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام خشي أن يكون هذا الكلام الذي جاء دفعة واحدة وبصوت واحد منهم جميعا، أن يكون فيهم أحد ما حصل منهم موافقة، ما حصل منهم موافقة، فقال: حتى يأتي إلينا عرفاؤكم، يعني لأن كل جماعة يعني يتبعون شخصا يعرف بهم، ويعني هو الواسطة يعني الواسطة بينه وبينهم. ف يعني هؤلاء العرفاء الذين هم على كل مجموعة من هو مسؤول عنهم ذهبوا واتصلوا بهم جميعا كل واحد على كل جماعة على حدة وكل واحد على حدة حتى طيبوا جميعا وصار كلامهم الذي حصل مع المعرفين مثل الذي حصل منهم لما كانوا مجتمعين قبل الرجوع إلى المعرفين. فجاءوا وقالوا إنهم طيبوا فعند ذلك رد أعطاهم سبيهم ولم يبقى شيء أو لم يبقى أحد ينتظر أن يعوض لأنهم كلهم تنازلوا عن حقوقهم من ذلك تلك الغنيمة لاستجابة لرغبة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أعد الحديث. قال حين جاء رسول الله وسلم وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بهم. كان صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين صلى الله عليه وسلم له أنه فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. فقام صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فقال عليه الصلاة والسلام إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. قال حدثنا سعيد بن عفير منسوب إلى جده سعيد بن كثير بن عفير عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه. زعم بمعنى أخبر لأن الزعم تأتي بمعنى الخبر المحقق وليست للشيء الذي مشكوك فيه أو الشيء الذي يعني ليس بحسن وإنما هو مقصود به الخبر المحقق. زعم أي أخبر بخبر محقق. قال رحمه الله تعالى باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم عن على بعض ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم. في بعض النسخ كله ولم يبلغه كله هو الحديث يعني رجل منهم يعني ليس رجل واحد منهم أتى به كاملا وإنما هذا أتى بقطعة وهذا أتى بقطعة وهذا أتى بقطعة فتألف منها يعني هذا الحديث. هذا هو مقصود من قوله يعني هنا قال كلهم وفي بعض النسخ كله يعني لم يبر الحديث كله. وهذا مثل ما جاء في حديث الإفك أو ما سيأتي في حديث الإفك فإنه يعني لما ذكر الحديث قال يزيد بعضهم على بعض يزيد بعضهم على بعض يعني في قصة حديث الإفك الطويل وأنه ليس من كلام شخص واحد وإنما هو من كلام أشخاص متعددين مجمع من كلامهم. فهذا من هذا القبيل ولم يبلغه كله أي الحديث رجل منهم وإنما هو على سبيل التوزيع بينهم هذا أتى بشيء وهذا أتى بشيء وهذا بشيء. ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل ثفال إنما هو في آخر القوم فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت جابر بن عبد الله. قال ما لك؟ قلت إني على جمل ثفال. قال أمعك قضيب؟ قلت نعم. قال أعطنيه، فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال بعنيه، فقلت بل هو لك يا رسول الله. قال بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال أين تريد؟ قلت تزوجت امرأة قد خلا منها. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال فذلك. فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضه وزده، فأعطاه أربعة دنانير وزاده قراطا. قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن القراط يفارق جراب جابر بن عبد الله. ثم قال المصنف بابه إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطيه فأعطى على ما يتعارفه يعني الناس. إذا إذا إذا وكل أحد يعطي غيره شيئا ولم يحدد له الشيء الذي أعطاه فإنه يرجع إلى ما يتعرف عليه الناس، يرجع إلى ما يتعرف عليه الناس من ما يعطى في مثل هذه الحال. ثم ذكر حديث جابر وقصة جمله وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن جمله قد أعيا، وهنا قال ثفال، نعم يعني أنه هزيل وأنه ضعيف ضعف. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له أمعك قضيب، يعني عصا خفيفة صغيرة، فأخذه فضربه بها فانطلق يجري حتى سبق القوم، حتى صار يعني بدل ما كان متأخرا القوم كان في أول القوم بهذا الذي حصل من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعنيه، فقال هو لك يعني بدون مقابل، فقال يأخذه بأربع أواقم، فيعني وله أربع دنانير، وأنه يعني له ظهره إلى المدينة يعني يركبه، يعني معناه أنه يستمر معه في المدينة راكبا له، يعني يستفيد من منفعته. وإما فالجمل فإنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب البيع الذي حصل بينهما، وله ظهره إلى المدينة يعني يركبه إلى المدينة. فلما قرب المدينة أراد أن يسرع فقال ماذا؟ قال إنه تزوج. فقال كيف تزوج؟ قال يعني تزوج امرأة ثيبا. فقال يعني ألا بكرا؟ فقال فبين السبب رضي الله تعالى عنه، وهو أن أباه مات وترك له إخوة وأخوات غير متزوجات، وأن يعني فأراد أن يتزوج واحدة قد تزوجت من قبل ولها خبرة حتى تقوم على شؤونهن وتحسن إليهن، ولو جاء بواحدة مثلهن ما حصل قيامها بهن، فآثر مصلحة أخواته على مصلحة نفسه رضي الله عنه، آثر مصلحة أخواته فتزوج ثيبا ولم يقدم مصلحة نفسه بأن يتزوج بكرا كما أرشده إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه بين السبب وأن قصده الإحسان إلى أخواته بأن تكون عندهن امرأة مجربة وامرأتهن أكبر منهن بحيث أنها تفيدهن ويستفيدن منها. ثم إنه لما وصل أمر بلالا بأن يعطيه أربع دنانير وأن يزيده، فزاده قيراطا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما حدد له، ولكن يعني أعطاه هذا المقدار وقال إن هذا مما تعرف عليه الناس، فهو كما ترجم المصنف بأنه إذا لم يحدد يرجع إلى ما يتعرف عليه الناس فلا يزيد زيادة كبيرة جدا يعني تؤثر في مال الموكل، ولا يعطيه يعني شيئا تافها يعني لا يستفيد منه المعطاء. ومحل الشاهد من هذا هو هذا القراط الذي لأنه الزيادة، التي حصلت من بلال رضي الله عنه. فكان جابر رضي الله عنه هذه الزيادة عزيزة عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الزيادة فكانت لا تفارق جرابة، يعني أنه محتفظ بها، يعني جرابة الوعاء الذي فيه متاعه أو يعني فهو يحملها معه لأنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو زيادة أمر بها له رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن من وكل وكيلا بأن يعطي شيئا لغيره ولم يحدد له يرجع في ذلك إلى العرف. قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كله رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى: باب وكالة الامرأة الإمامة في النكاح. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني وهبت لك من نفسي. فقال رجل: زوجنيها. قال: قد زوجناكها بما معك من القرآن. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب وكالة المرأة الإمامة في النكاح. وكالة المرأة الإمام بالنكاح. هذا الحديث مشهور بحديث قصة الواهبة نفسها، هذا مشهور بحديث الواهبة. ومعلوم أن المرأة يعني الولاية فيها لأوليائها هم الذين يتولون النكاح، وهم الذين يقومون يعني بتزويجها، ويكون المقدم ثم الذي يليه، وإذا حصل العضل ممن هو مقدم فإنها تنتقل الولاية إلى من يليه. ومن لم يكن له ولي فإن السلطان ونوابه هم الذين يتولون التزويج، فإن السلطان هو الذي يعني يكون ولي من لا ولي له، بحيث تكون المرأة ليس لها ولي فإنه يزوجها أو يزوجها يعني بعض نوابه الذين يوكل إليهم ذلك الأمر، مثل القضاة ونحوهم. وهذه المرأة يعني جاءت وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام ما يعني أراد أن يعني يتزوجها، فطلب أحد الحاضرين أن يزوجها إياه. والحديث طويل ولكنه ذكره هنا مختصرا، وإلا فإن فيه أنه قال: ليس عندي شيء، فقال: التمس ولو خاتما من حديد. وقال ذكره في آخرها: زوجتك بما معك من القرآن، يعني أنه يعلمها يعني شيء مما معه من القرآن، فيكون هو مهرها، يكون هو مهرها. وأما الهبة فإنها خاصة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين، فإن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. وأما بما يتعلق بالزواج يعني فإنه يحتاج إلى مهر، يحتاج إلى ولي، وإذا لم يوجد الولي يصار إلى السلطان الذي هو ولي من لا ولي له، أي هو ولي من لا ولي له. والمقصود من ذلك أنه آل الأمر إلى أن الإمام ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي زوجها، يعني فكأن الأمر أن فيه هبة لنفسها وتوكيل يعني للرسول صلى الله عليه وسلم أن يزوج غيره إياها، حيث لم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم رغبة في زواجها، فصار التوكيل كأنه يعني بكون الرسول صلى الله عليه وسلم تولى زواجها، تولى زواجها وقال زوجتكها بما معك من القرآن، أي أنك تعلمها شيئا من هذا القرآن الذي معك، وليس مقصود أنه أعطاه من أجل إكراما له لأن عنده شيء من القرآن، وإنما المقصود المهر، لأنه قال تمس ولو خاتم من حديد، قال إنه لا يجد، لم يجد ولا خاتم من حديد، فقال زوجتك بما معك من القرآن، أي أنه يعلمها يعني شيء مما معه من القرآن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي حازم هو سلمة بن دينار الأعرج عن سهل بن سعد ساعدي رضي الله تعالى عنه قال باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، همكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جت أسئلة في قضية الآن الإخوة الجاليات الإسلامية في بلاد الكفر، الأخوات يسلمن ثم لما يأتي عقد النكاح وليها أبوها أخوها كافر، فهل يجوز لإمام المسجد أن يعقد لها؟ الكافر ليس له ولاية على المسلمة، فلا يزوجها الكافر لا أبوها ولا غيره، وإنما يعني يرجع في ذلك إلى المسؤول عن القيام بهذه المهمة يعني في تلك البلاد من المسلمين، فإذا كان الأمر يعني يرجع إلى يعني سفارة من السفارات تكون مسؤولة عن ذلك وقائمة بذلك، أو يكون يعني أحد تراضى عليه الناس أنه يعني يقوم بهذه المهمة، لأن الكافر لا ولاية له على المسلم، ولا يجوز أن يزوج الكافر مسلمة، وإنما يزوجها مسلم إن كان من قرابتها فهو صاحب الولاية، وإن لم يكن من قرابتها فإنه يتولى ذلك من يرجع إليه ومن يكون مرجعا للناس في تلك البلاد للقيام بهذه المهمات. يقول هل في الحديث دلالة على إباحة عقد الزواج داخل المسجد؟ الأصل هو جوازه لا مانع منه، سواء في المسجد أو غير المسجد، سواء في المسجد أو غير المسجد. إذا اشترط الزوج أن لا يدفع مهرا هل يصح هذا الشرط؟ لا ما يصح، ما يصح، لا بد من المهر. يقول إذا كان المعاهد في بلاد الإسلام ثم حصل في بلده شيء مخالف للعهد كمثل استهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز للمسلمين قتل هذا المعاهد الموجود عندنا في هذا البلد؟ أبدا لا يجوز، لا أقول لا، لا يعني لا يعامل بفعل غيره ممن حصل، وليس كل الكفار يكونوا مستهزئين، وإنما يعني المسلم المعاهد بين المسلمين هذا عليه العهد ويجب الوفاء بعهده، ولا علاقة له بكون بعض الكفار في بلاد الحرب استهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز أن يلحقوا بالمستهزئين وهم ليسوا مستهزئين. نعم من حصل منهم استهزاء يلحقون هؤلاء ذمية. هل يجوز للمرأة الحائض أن تتولى الذبح؟ يجوز لا مانع من ذلك، يجوز للحائض أن تذبح في الشاه. يقول هل يجوز لي أن أوكل غيري في بيع شيء بسعر محدد وما زاد فهو للوكيل؟ إذن هذا سبق مرة من هذا. نعم نعم. يقول ما حكم استعمال كريم الترطيب من الاحتكاك والصابون في الغسل بعد الإحرام استخدمه في مكة؟ الشيء الذي فيه طيب لا يستعمل، والذي لا طيب فيه من الدهانات لا بأس به. يقول حفظك الله تاجر ذهب أراد بيع الذهب لتاجر آخر بالدين، إيش تاجر ذهب أراد أن يبيع على تاجر آخر بالدين الذهب بالدين، فأبى الثاني لأنه حرام، فقال إذن التاجر الأول وكلتك في بيع هذا الذهب، هل هذه المعاملة جائزة؟ أي ذهب؟ يعني الآن التاجر الأول يريد يبيع ذهب على تاجر آخر. أيوة. بالدين. قالوا الثاني هذا حرام ما يجوز. قال إذن أنا أنت وكيل عني. لا تشتري وإنما وكلتك في أن تبيع هذا الذهب والربح بيننا. يجوز جائز. لأن إذا كان على أساس أنه مضاربة يعني أنه يبيعه ويعني هو الربح بينهم بالنسبة معينة لا بأس بذلك.